أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الآية قل هل أنبئكم بشر الآية، أن فيها ردا على المخالفين، ولكن هناك من يقول يجب ذكر حسنات المخالفين مقابل الرد عليهم. الله ما وجد لك الآيات ذكر حسنات اليهود ولا للنصارى، فله غرضنا استعجاب الحسنات، غرضنا رد الباطل فقط. أما الحسنات مثال الحسنات فهي عند الله سبحانه وتعالى. إن محمد الواجب والحاسب الإنسان على حسناته وسيئاته، إن غرضنا شيء واحد وهو رد الباطل فقط. وفي هذه الآيات ما ذكر الله لليهود حسنات، بل ذكر قبائح. نعم. ولا في ردود العلماء من عهد السلف الصالح إلى الآن ما فيها أنهم يذكرون حسنات المردود عليه، إلا ما فيها أنهم يردون أخطاءه وما وقع منه وما صدر منه. نعم.